السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما استغفر ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد من أصدق الحديث كلام الله تعالى عن أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام نعود مع شرح كتاب السنة لإمام ابن العاصم عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد ومن صفة جديدة من صفات الله عز وجل، الصفات الفعلية، وهي تتم أيضا لما الأبواب التي تكلم عنها الأسبوع الماضي أو المصنف ذكرها وتكلم عنها الأسبوع الماضي من صفات العلوم. وسيتكلم هنا الآن في صفة النزول ونزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وهذا النزول من له تقسيمات، نزول عام، نزول خاص، أو نزول نقول خاص بالوقت، نزول خاص بالأشخاص، أو نزول عام، أو نزول خاص. وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا الدرس اليوم، ونحاول نوفر المسألة ما نستطيع، ونبين أيضا المخالف في هذه الصفة، وكيف الإشكاليات التي عندهم والرد عليه. هذا باب الأهمية في مكان باب النزول، لأنه كما سيأتي من الحديث فيه مكرمة وفضل ونعمة من الله عز وجل إلى عباده، لأنه ينزل إليهم النزول تليق بجاهه سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة من الليالي، والراجح أنه يكون الثلث الأخير من الليل. فيقول الله عز وجل من يدعوني فاستجب له، من يسالني فاغفر له، من يسالني فاعطيه. وهذه فضل وكرم ونعمه من الله عز وجل لعباده، انه في كل ليله تعلم ان الله عز وجل ينزل في هذا الوقت المبارك، فحري بك لا تفوت هذه الاوقات العظيمه التي ينزل فيها الله عز وجل، وحبه لعباده الصالحين واكرامه لهم لانه يدعوهم أن يسألوه بالعطيه أن يستعطيهم وأن يستغفروه ويغفر الله عز وجل لهم، يسألوهم فيجيبهم. هذه لا شك مرتبة عظيمة جدا، ويظل ذلك حتى ينتفع الفجر كما سيأتي معنا الكلام وبعض الروايات. وهذه كما قلت هذه نعمة عظيمة جدا، الله يتحبب إلى عباده بذلك. ولا عجب الله عز وجل إذا أحب عبدا تقرب إليه أو حببه أو أنعم عليه فالله، ولكن الإشكال أن الله يحبب إلينا بالنعائم والخلق يعني يتمقضون بالمعاصي، ولا زال الله عز وجل يربي عباده ويحفظهم من جوده وكرمه وسخائه سبحانه وتعالى، مع أن المعاصي ترتفع إلى الله عز وجل، لكن الله عز وجل ما زاده إلا حلما، وكذلك قبل من عباده التوبة والمغفرة، فإذا تاب الله عز وجل عليه، وذلك يجب على العباد أن يشكر الله شكرا عظيما على ذلك. كم من مظلوم رفع يده لربه جل في علاه، فأقسم الله عز وجل بعزته وجلاله أنه سينصر ذلك المظلوم، فقد صدق الله عز وجل وعده، الله لا يخلف وعده وكان قد يخلف وعيده كما هو مستقر عند اهل السنه والجماعه. فالليل عظيم جدا اخواني الكرام، الليل هو المخرج، الليل هو الوقت الذي يكون فرجا لكل مظلوم، ينتظر هذا الوقت المبارك كل ليله. ان كانت له مظلمه له حاجه عند الله عز وجل، كانت له مظلمه عند احد من خلقه، فيسال الله عز وجل ان يؤدي له ذلك وان يرفع عنه البلاء وغير ذلك من الأمور. وهذا كما سيأتي معنا حتى هذه ليست المسلم فقط، الله وجل أعطاها للكافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، في رواية لو كان كافرا. فحتى المظلوم هذا إن كان ليس على الإسلام وكان على الكتب أو على الكفر لأنه مظلوم، فالله عز وجل هو العدل، فكتب الله عز وجل أن ينصره وأن يعدل بين الناس. إن الله عز وجل كما قال عليه السلام إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالله عز وجل هو العدل. أيضا في هذه الأوقات المباركة التي سنتكلم عنها سواء في كل ليلة أو في الليالي الأخرى خصها الله عز وجل بالنزول كيوم عرفة كالنصف من شعبان إلى غير ذلك من الليالي أيضا في رمضان، فنقول أن هذه حري بكل مؤمن بكل مسلم بكل طالب علم باب أولى أن يتحرى هذه الأوقات وأن يعلمها ويعتقد فيها الاعتقاد الصحيح الذي اعتقد أهل السنة. لكن حتى تنال هذا الأمر هذا الشرف هذه المكرمة لابد أن تعتقد بهذه المسألة. كيف أعتقد؟ أعتقد بنزول الله، أعتقد بأن الله ينزل سبحانه وتعالى السماء الدنيا كما سنبين، لا ينزل أمره ولا ينزل رحمته ولا ينزل الملك، لا، الله عز وجل سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله. لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، وإلا كيف تقوم من الليل فترفع يدك تدعو الله عز وجل وأنت غير معتقد أن الله ينزل في السماء الدنيا نزولا لا تسأل عن كيفيته كما سنبين، لكن هذه من لابد من الاعتقاد هذا. وثمرة هذا الاعتقاد أنك إذا قمت بهذه العبادة الدعاء والصلاة والذكر في هذا الوقت أن الله يجيبك. لكن هل يمكن أنك أن لا تعتقد هذا الاعتقاد السليم أن الله عز وجل يعطيك؟ هذه المسألة يعني طبعا كل الكافر له ذلك لأن الله كان مصلوبا أو كان شيء قد يعطيه الله عز وجل، لكن هناك فارق بين من يعتقد اعتقادا سديدا فقام فدعا الله بهذا الاعتقاد ومن لم يكن هذا الاعتقاد له، فلا يفرق أبدا بين هذا وهذا. وهذه المسائل المهمة التي ثمرت الاعتقاد بمسألة النزول كما سنبين إن شاء الله تعالى. فسنقرأ الباب وإن كان يعني ذكره الباب في نصف شعبان، لكنه سنأخذ كل الأحاديث والباب الذي يليه حتى نتكلم عن النزول عموما، ثم نكمل بعد ذلك أن توفر الوقت اليوم ندخل إلى النزول الخاص في نصف شعبان وغيره. من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فأستجب له ومن يستغفرني فأغفر له. وعن أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو الله كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فذكر له حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أجوب عليه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر مثل. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يمضي حتى إذا ذهب شطر الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول من يستغفرني فأغفر له هل من سائل فأعطيه حتى ينشق الفجر ثم يرتفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهد ثم ذكر منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله شطر الليل فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى تترجل الشمس. عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر. عن مغلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو ربنا عز وجل من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا ألا نزل الخلاق العليم فيسجد أهل السماء ثم ينادي فيه المناد كذلك فلا يمر بأهل السماء إلا وهو سجود. عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينظر ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وعن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادي كل ليلة: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ باب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل. عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعو ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مجاهد. عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى الأرض ويغفر للمؤمنين ويترك أهل الطغاة وأهل الحقد بحقهم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى الأرض ليلة النصف من شعبان ويغفر لجميع خلق إلا مشرك أو مشاهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث العظيمة التي قرأناها اليوم قرأناها قرأت كل أطلق علينا مسألة أنا مسائل فيها مسألة الاعتقاد بنزول الله عز وجل وهي مسألة الاعتقاد في نزول الله عز وجل. وقلت إن هذه من مسائل الاعتقاد التي لو يعتقد فيها المرء الاعتقاد السديد أن الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض ينزل إلى السماء الدنيا كما قال سبحانه وتعالى في قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: فعال لما يريد. لا يأتي أحد ولا تجرأ ويقول: تقولون ربنا ينزل، تقولون ربنا ينزل السماء الدنيا. نقول: نعم، فكيف ينزل؟ فنقول له: هذا ليس لك أنك تسأل، لكنك أولا عليك أن تثبت لأن الله عز وجل ينزل، لأن الله عز وجل هو الذي قال سبحانه وتعالى ذلك في الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، بل أجمع أهل السنة على نزوله سبحانه وتعالى، بل العقل الصحيح لو أردنا أن نقول أيضا لا يخالف النقل الصحيح. سنبين حتى العقل في هذه الأمور التي ليس لها مدخل على أصل فيها العقل، لكنه يوافق النقل في هذه الأفعال التي تنسب إلى الله عز وجل ويتصف الله عز وجل بها. أما في الكتاب فجعل الأمر على سبيل الإشارة والتنبيه، ولم يأتي على سبيل التصريح في مسألة النزول. قال تعالى: هل يعلمون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يعني هنا يعني ينزل هنا يأتيهم في ظلل من الغمام أو السحاب، يعني ينزل مقصود هنا ينزل الله عز وجل ليفصل بين العباد كما سيأتي هذا النزول يوم القيامة وبينه من قبل، لكنه نزول يفصل إن صح القول، يعني نقول أنه ينزل بين العباد. وأيضا من قوله تعالى، لأنه لما قال: هل ينظرون إلى يأتيهم الله بضر من الغمام والملائكة، هذا نزول الله عز وجل من العرش كما قال هذا العلم حتى يقضي بين العباد يوم القيامة ويفصل بينهم. أيضا وأيضا من قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا أيضا تلميح من الكتاب على مسألة النزول بذلك في مجيء الله عز وجل. أما من السنة فقد جاء التصريح، جاءت الأحاديث تصريحا من السنة تبين نزول الله عز وجل في أكثر الموطن، كما هنا حديث بيناها تنزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، وسنجمع من الروايات في النصف في الشطر في الثلث الآخر في الثلث بعد الشطر أو الثلث كما سيأتي معنا. في رواية حين يذهب ثلث الليل الأول، وفي رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي رواية حين شطر الليل أو ثلثاه. كل هذه روايات وهذه لا تعارض بينها، ستجد أن كلها تحمل على الثلث الأخير من الليل، لا إشكال فيها سنبينها. لكن نبين هنا أن السنة قد جاءت صريحة في إثبات نزول الله عز وجل. وهذا قلناه، هذا النزول أنواع، هذا النزول في كل ليلة، وهناك نزول يوم عرفة، وهناك نزول يوم القيامة للفصل بين العباد كما قلنا في الآيات، وهناك نزول في ليلة النصف من شعبان. وهذه روايات مختلفة لقد ثبتت حتى أن ابن عبد البر في التمهيد يقول بأنه أن الذهبي يقرر عن مشايخه أن أحاديث النزول أحاديث متواترة بلغت حد التوافق. حتى أيضا الطيب يقول في الصراع المرسلة بأنه بلغ ذلك عن 30 نفسا من الصحابة رضوان الله عليهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث النزول. وهذا يبين لك أن المسألة مستقرة عند السلف الصالح عند الصحابة وعند غيرهم، على أن الروايات كما قلنا الآن منهم رواية يتركون حين يذهب الثلث الليل الأول، يبقى يذهب هذه يذهب يعني بعد الثلث الأول، وفي رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر وهذه تعارض يذهب يذهب بعد الثلث الأول يبدأ كل هذا محل للنزول. فجاءت رواية أخرى قالت حين يبقى ثلث الليل الآخر، أيضا هذه تصريحا تبين. وفي رواية كما قال حين شطر الليل، ولما جاء شطر الليل أو ثلثاه ما شطر الليل يعني من بعد شطر الليل دخل فيها الثلث الآخر أيضا، أو ثلثاه يعني كأن الثلثاه مروا ومن بعد الثلثاه وهو الثلث الآخر. إذا كل الروايات تتعارض، حتى لا أحد يأتي يقول في اضطراب الروايات، لا الروايات كلها لو جمعتها تجد أنها أنها تأتي في الثلث الآخر أو الآخر من الليل. فيقول الله عز وجل أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، ومشفاء للتعقيب تدل على السرعة أيضا، ومن ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجب له فأستجيب له فأستجب له. وهذا الحديث الذي عند مسلم مسند أحمد كما قلت بهذه الروايات تبين فيها أربع روايات جاءت كلها في مسألة نزول الله عز وجل في كل ليلة من الليالي. الغرض المقصود لأننا بعد أن جمعنا الروايات وبينا أن هذا الوقت وقت متفق عليه لا تعارض فيه بأن الله عز وجل لا ينزل، وهذا نزول ثابت كما بينا. طب ليش قلنا؟ لأنه صفة فعلية لله عز وجل، الله عز وجل أثبت لنفسه النزول، فنحن أثبتنا ما أثبت الله عز وجل ينزل. لكن البعض تجرأ وقال ما ينزل الله عز وجل، ينزل الملك أو ملك الله ملك من عند الله عز وجل، ما قال ينزل قال ما قال أو بعضهم قال تنزل رحمة الله عز وجل، لكن هنا الفاعل هو الله. في هذه الحديث كلها تبين أن فعل النزول الذي فعل هو من الله عز وجل. ولذلك ومن أعلم الناس بالله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لنا ذلك. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان في محفل من الصحابة، ما قال أحد من الصحابة قال يا رسول الله ينزل ربنا، كيف ينزل الله عز وجل؟ ولكن الملك الذي ينزل أو الرحمة تنزل أو الأمر ينزل وغير ذلك، ما أحد قال ذلك. رويت لنا الأحاديث كلها وما قام أحد من الصحابة يتكلم في هذه المسألة ولا يسأل عن الكيفية أو يرد حتى مسألة النزول ويؤولها أو يحدثها إلى غير نزول الرب سبحانه وتعالى، بل كله كأنه يقول آمنت بالله وآمنت وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما وجاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل الأصيل الذي لابد أن نؤصله الآن على أننا نؤمن بما جاءت الأحاديث. وقبل الآيات كنا تنبيحا على تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الله عز وجل وإجماع الصحابة وسماعهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستشكل أحد من الصحابة، بل أجمعوا على نزول في غير هذه الأوقات، أجمعوا أيضا على نزول الله عز وجل بيوم عرفة لما يدنو من الحديث سبحانه وتعالى يوم مهيب يوم عظيم أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل يوم عرفة. في كل عام ينزل الله عز وجل في عرفة فيباهي به يباهي بخلقه الملائكة، وهذا نزول في النهار غير نزول الليالي الذي يكون فيه الليالي الأخرى من الثلث الأخير من الليل أيضا. وينزل الله عز وجل كما أتى في الحديث التي يعني فيها كلام في بعضها لكنها هنحسن الحديث النصر من شعبان لذلك نزولا أيضا ولم يكن متقيدا كما سيأتي الكلام معه في وقت معين من الليلة. البعض قال ينزل الليلة ككل أو الثلث منها أو ينزل ثم يكون هناك نزول آخر، هذه مسألة ما تعرف لها في وقت لما نأتي للباب، لكنه أيضا ينزل ربنا سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. وهذا كله نقول إجماعا يعني لا تعمل المخالفة عند السلف الصالح ولا الصحابة قبلهم على هذه المسألة التي تتكلم عنها ولا أحد اعترض على ذلك. أيضا العقل لو أردت أن تقول به وإن كنا نقول استئناسا لكنه العقل يوافق نقول يوافق ولا يخالف ذلك. ليش؟ لأن الله عز وجل الذي قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذا قال الله عز وجل فعال لما يريد. والله عز وجل قد بين له الفعال من كثرة الفعل، وكثرة الفعل يعني كثرة الصفات الفعلية لله عز وجل. فلذلك أتى أن الله وصف نفسه بأنه يضحك سبحانه وتعالى، يعجب، يتردد، كما هذه يهرولة وغير ذلك من الصفات التي قد أثبت الله عز وجل من صفات الفعل، وفيها فعال كثرات الصفات الفعلية لله عز وجل. فهنا هذا أيضا يدخل النزول فيها في كثرة أفعال الله عز وجل أيضا. فنقول بل هو العقل يقول بأن هذا من صفات الكمال أيضا، أن النزول من صفات الكمال أيضا سبحانه وتعالى، لأنه أيضا أن هذا الفعل يليق به سبحانه وتعالى. فقلنا إذا أثبتنا من الكتاب ومن السنة والنظر أن الله عز وجل يهدي، فيأتي قلت فكيف ينزل؟ إذا كنت تؤمن بأن ربك ينزل فلا، فقل فكيف ينزل؟ فقلنا له لا، ليس لنا ذلك، لابد نقف عندما وقف عليه الصحابة كما قلت، وقف عنه النبي عنده النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم خير البشر، هم خير البشر، هم أفضل الناس على الإطلاق، الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا منه وعلموا واستقبلوا منه الوحي، فكلهم سمعوا هذا الكلام، سمعوا أن الله يضحك وأن الله يعجب وأن الله له قدم وله ساق وأن الله عز وجل له عينان، ومع ذلك وسمعوا بأن الله ينزل، فما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل. ولنا في أم سلمة أسوة رضي الله عنها الكلام الذي قالته أم سلمة، واشتهر بعد ذلك عن الإمام مالك، وأصله عند أم سلمة رضي الله عنها لما اعتقدت الاعتقاد الصحيح في أنه لو قلنا الذي ذكر عن الإمام مالك فإن لما ذكر عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، و الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا الأصل فيه لأنه ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قبل الإمام مالك، وإن كان قد اشتهر على الإمام مالك، فتقول النزول كذلك، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه واجب والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، أو كما جاء ذلك. ليش؟ لأنه قلنا ثبت كتابا وسنة بل إجماع صحابة بذلك أيضا، وقلنا بأنه النزول في قصة الفعل، وقصة الفعل تدل على الكمال وعدم الفعل يدل على العجز، يعني نظرا أن قصة الفعل كمالا وعدم الفعل عجز، والعجز نقص والله منزل عن كل نقص. فإذا أثبتنا الله عز وجل النزول من الكتاب والسنة والإجماع والعقل فقلنا خلاص ينزل الله، لكن كيف النزول نحن لا نعلم، ولا وليسنا معنيين بمعرفة كيفية النزول، نقول كما قال الإمام أحمد مرروها كما جاء. هنا قول الإمام أحمد مرروها ليس كما يراها أهل البدع يقولون مرروها كما جاء تفويض المعنى، لا، بل هي تفويض الكيفية، يثبتوا النزول المعنى مفهوم، لما سمع الصحابة الرسالة من الله ينزل هم يعلمون كيف يكون النزول، لكن الكيفية هذه لما مرروها كما قال الإمام أحمد أن تمررها، لا تمرر المعنى ولكن مرر الكيفية، فوض الكيفية. إذا أثبتنا بأن الله عز وجل نزولا تليق بجلاله بكيفية لا نعلم، لكن له كيفية نعم، سنثبت الكيفية لكن لا نعلم الكيفية، لابد للنزول من كيفية، لكن هذه الكيفية نحن لا نعلمها، فالنزول في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، معلوم أي معنى النزول معلوم في اللغة، والكيف هو المجهول، والإيمان به واجب بعد تواتر النصوص عن ذلك، والسؤال عنه بدعا. وهذا ملخص يعني، او نقول هذا الاصل الاول الذي نتكلم عنه، مساله اثبات النزول. طيب، ثم هناك شبهات في هذه المساله، يعني في عده شبهات نتكلم عنها في مساله النزول، منها مثلا قالوا طب انتم اثبتتم النزول، قالوا اذا قالوا لنا أثبتتم النزول. طيب، نأتي لكم لمسألة، وهي مسألة ورد فيها الخلاف عند السلف، لكن هو عرضوها شبهة. إذا قلتم أنتم تقولون بالاستواء، والاستواء عندكم على العرش، طيب إذا نزل، وهذا علوه مقيد، إذا نزل الله عز وجل هل معنى نزوله يخلو منه العرش أم لا يخلو منه العرش؟ وهذه مسألة ألقاها على على على أهل البدع، وإن كانت هي يعني حدث فيها خلاف أيضا عند أهل السنة، لكن السلف هنا لما سألوها أرادوا أن يردوا بها على أهل الكلام، لكن هم في الأصل ما كانوا يفتشون عن هذه المسألة، لكنه لما أصار أهل الكلام هذه المسألة قلتم بالنزول وأنتم تقولون بالاستواء، هل يلزم من النزول لخلو العرش أم ماذا ستقولون في ذلك؟ أرادوا أن يعني تجعلون شبهة على على على أهل السنة أو السلف الصالح بذلك، لأن أصلا أهل الكلام لا يثبتون العلو، هو ليش هم أصلا لا يثبتون العلو ولا يثبتون الاستواء كما يقول أهل السنة والجماعة، فأرادوا أن يحجون أو يقع علينا شبهة لأنكم قلتم بالاستواء وقلتم أيضا بالنزول، فماذا ستفعلون في النزول؟ هل يبقى العرش أو يبقى الاستواء على العرش أم لا يكون هناك استواء على العرش؟ فالآن السلف ردوا هذه المسألة، يعني تكلموا فيها، سبب تكلمهم ردهم على أهل الكلام بذلك، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه قالوا ينزل ويخلو منه العرش، والقول الثاني قالوا ينزل ولا يخلو منه العرش، والقول الثالث قالوا التوقف. نقول ينزل ولا نعلم، ما عندنا يخلو أم لا يخلو، ده معنى هنا القول الأول الذين قالوا ينزل ويخلو منه العرش، وقالوا لأننا أثبتنا بعقيدتنا أهل السنة والجماعة علو الله عز وجل والعلو المقيد، رحمن على العرش استوى، وأيضا أثبتنا النزول، قالت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فأثبتنا العلو وأثبتنا النزول، وعند النزول نقول يخلو منه العرش، سنثبت العلو لكن عند النزول قالوا يخلو منه العرش، وهذه في يعني هذا قول نقول، هذا قول وإن كان هذا القول حقيقة فيه إشكال، مع أنه فيه كأنه إظهار نوع كيفي، ولذلك يعني أو نوع تكييف، لأنه لا الذي قال إنك لم ترى الله عز وجل ولا تعلم كيف ينزل فكيف تقول بخلو العرش من ذلك، وحقا فيه هذا القول فيه ضعف شديد لكنه نثبته كما يعني قاله البعض، والقول الثاني قاله الجمهور في ذلك أو يعني هو قول أولا ينسب الشيخ سلم تيمية وكثير أيضا من أهل من السلف الذين قالوا بأن ينزل ولا يخلو منه العرش، يعني قالوا ينزل وقالوا لا يخلو، نقول ينزل ولا يخلو منه العرش، وقالوا ليش؟ لأننا جاءتنا أدلة بأن الرحمن على العرش استوى، وجاءتنا أدلة بأن الله عز وجل ينزل ربنا، فنؤمن بما جاء عن الله ويؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هو على عرشه مستوي ونقول ينزل أيضا ولا نقول أن يخلو منه العرش، وقالوا هذا وحي وهذا وحي، كلام الله وحي وما أوحي به رسول من السنة هو وحي، فنعمل بالأدلة، نؤمن بالاستواء ونؤمن بالنزول ولا نقول يخلو منه العرش، إننا لا نكيف النزول، إننا لا نعلمه لكننا لابد أن نثبته، وأيضا لابد أن نثبت الاستواء، ونحن لا نعرف كيفية النزول حتى نقول ينزل يخلو منه العرش أم لا، فنقول هنا كذلك أيضا لنقول بأن الله عز وجل هو لا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى، الكون كله يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، فقالوا بذلك قالوا بأننا نقول بأنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذا قول حقيقة هو فيه قوة يعني وقول سديد وفيه إثبات للأدلة وأيضا بالاتجاه من الكتاب من السنة، لكن القول الثالث الذين قالوا نتوقف لا نقول يعني ما نحتاج نتكلم في المسألة، سنثبت كما جاء الاستواء ونثبت النزول ولا نتكلم، لا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، نسلم ونقف عندما وقف عليه السلف في هذه المسألة، يعني أنه لم يرد عن الصحابة أنهم تكلموا قالوا هل ينزل لما ينزل يخلو العرش أم لا يخلو منه العرش، فنكف كما كف ولا نتكلم في هذه المسألة، فلا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو من العرش، نقف عندما وقف الكتاب عنه وقف السنة عنه، فنقول ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، وأيضا الله عز وجل مستوى على العرش استواء يليق بجلاله أيضا، والأحاديث لم تتكلم عن خلو العرش او عدم خلو العرش، فهو اسكن لقلوبنا واسلم لنا الا نتكلم في المساله، فلا نتكلم في نزول وخلو او نزول وعدم خلو. وكان هذا يعني في نوع ايضا تادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمساله على اقوال الثلاثه، وان كان طبعا قول شيخ 600 وجيه، لكن والله اعلم ان القول الثالث اسلم في المساله، هو التوقف. عاده التوقف ما بنقول به في مسائل كثيره، لكن هذا ليس توقف على الترجيح، هو جمع للادله ايضا، لكن توقفنا عن الكلام في المساله، لاننا لا نقول فيها نزولا ويخلو العرش ام لا نقول بذلك، نقول توقفنا اثبتنا وليس لنا نتكلم في المساله. ولعله نقول هذا يعني قد يكون فيه رجحان، وان كان القول الثاني ايضا من القوه لما كان بخلاف القول الاول فيه ضعف شديد وفي نوع من التكييف او التكييف، وهذا غير مقبول ايضا. ثم ما زالوا ايضا هم مع انكارهم هؤلاء المبتدعه من الشبهات الاخرى في مساله النزول بعد ان اثبتناها، لكنهم بعضهم ارادوا ان يقول لا نوافقكم على النزول، نقول الذي ينزل ورحمه الله أو ينزل الملك أو ينزل أمر الله عز وجل. وكل هذه حقيقة هي لوازم باطلة الذين قالوها، هم أرادوا لهم ظنوا بأنهم لو أثبتنا النزول فيكون هذا تشبيها للخالق بالمخلوق، شبهتم الخالق بالمخلوق. وحتى نفر من هذا التشبيه، لا نقول بأن الخالق الله عز وجل هو الذي ينزل، بل نقول الملك ينزل، الأمر ينزل، الرحمة تنزل. وهذا الكلام طبعا سنرد عليه، الرب فيه يسير في الرد، لكنه هو ثابت، هم بيقولوا ذلك ويؤمنوا بذلك، وهذا كلامه في كل الصفات الفعليه ايضا. هؤلاء المبتدعه لكن هم في مساله النزول قالوا ذلك، قالوا ينزل روح ربنا، ينزل رحمه ربنا، تنزل الامر الى غير ذلك. نقول ارجعوا للسياق، ارجعوا للاحاديث، ارجعوا للمتون التي في الاحاديث التي تكلمنا فيها. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل رحمه ربنا؟ أم هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل أمر ربنا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الملك من عند ربنا؟ هل كل لا هذا موجود في الأحاديث؟ غير موجود في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، يعني ما قال هذا الكلام، بل قال ينزل ربنا، قال ذلك. فإذا كيف تكون الرحمة التي تنزل؟ بل كيف تفعلون برواية مسلم وأحمد لما قال ينزل الله إلى السماء الدنيا فقال أنا الملك؟ ما اكثر ما عندكم، كيف يعني تصفون هذه المتن؟ يقول ينزل الله الى السماء الدنيا قال انا الملك. هل جبريل الملك يستطيع ان يفعل ذلك يقول انا الملك؟ هل الرحمه ستقول انا الملك؟ هل الامر سيقول انا الملك ايضا؟ وهذا لا يكون ملكا ابدا، او لا يكون ملكا لو قال ذلك، بل هو شيطان، لانه كيف يقول ذلك؟ فيقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل يمكن أن جبريل يقول هذا؟ أو الرحمة تقول ذلك؟ هل نحن سنسأل الرحمة؟ أم سنسأل جبريل فيغفر لنا؟ أم الذي يغفر هو الله عز وجل؟ ما الذي يعطي؟ هل جبريل والملك أم الذي يعطي هو الله عز وجل؟ فللملائكة يفعلون ما يؤمرون، فلا يمكن أن يكون النزول هو أمر الله ولا رحمة الله ولا الملك الذي يقول ذلك من يسألني فأعطيه، أو من هل المستشفي فأشفيه أو المستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يمكن أن يتصوره عاقل، لأنك لما تكون يقول هذا الكلام في المنازل في السماء الدنيا أو ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهنا هذا الكلام لازمه باطل، لا يقبله أحد. وهذا الكلام لو أردتم أن تقولوا ما تريدوا أن تشكلوا به علينا، فكأنكم تشكلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تشكلوا علينا نحن، لأن الذي قال هذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنك لما تقول ينزل الرحمة وينزل الملك، أو لا يمكن أن نقبل أن تقول أن الله هو اللي ينزل، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق، فكأنك رددت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما رددت علينا. الأحاديث صريحة في ذلك وصحيحة في هذا الكلام، فكأنك تقول يا رسول الله أنت شبهت، وحاشاه ذلك، يا رسول الله كيف تقول كذا؟ فأنتم لو استبدلتمونا نحن كأنكم تكلمون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال هذا الكلام، ما نحن الذي قلنا هذا الكلام. قال ينزل ربنا، والله عز وجل قال، وهو الذي قال أيضا يقول الله أنا الملك، أنا الملك، فكيف تردون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكلامكم هذا هو رد على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نقل ذلك، بل آمنا بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا آمين في ذلك أيضا. ثم أيضا أنكم تقولون لو قلتم بذلك كأن هذا كلامكم أراده النبي ولم يبينه. يعني لو قلتم لا ده هو النبي أراد ذلك الكلام لكن لم يبينه، طب معكم إذا اتهمتم النبي باتهام جديد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، بأن النبي قد ضل للأمة وحجب عنها العلم، وهذا حاشاه أن يفعل ذلك، هو الذي قال أمره الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبين أنه قد بين وأشهد الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وقد شهد الله عز وجل على شهادتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين، بل أن الأمة كلها، بل من قبل من مناقب هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة سيأتي كل نبي فيسأله الله عز وجل هل بلغت ما قومك، فيقول يا الله بلغت، هل من يشهد لا، قال أمتي نوح يأتي فيقول يا رب أمتي، فيأتي بأمة نوح، نوح جاء فيكم 1000 سنة إلى 50 عاما بلغكم، قالوا قوم نوح سينكرون، يقول ما بلغنا، كل نبي سيفعل، فيقول يا الله عز وجل يسأل نوح وأعلم سبحانه وتعالى من يشهد لك، قال يشهد لي محمد أمته، فيأتون فيؤتى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لنوح أنه قد بلغ أمته، فكيف إذا كان نحن سنشهد للأمم الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم سيكون شاهدا على الأنبياء القريب بما بلغه والله أعلم بحالهم، وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم وما بلغ الأمة، وقال وقد قال عنه وقد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، فهل يكون يقصد به ربنا الرحمة، يقصد الملك، يقصد به الأمر، ولم يبين للصحابة ذلك، إذن كتم علما وحاشا أن يفعل ذلك، فأنتم هنا تحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه كما قلنا شبهات عند هؤلاء، وفي عدة شبهات أخرى وأزل ممتاز. طيب فنقول وهناك شبهات أخرى بإذن الله سنبينها، لكن نأتي لبعض الفوائد من هذا الحديث أيضا، أو خلينا الفوائد نقولها نجمعها كلها مرة واحدة، لكن نقول هنا ملخص لما بيناه بأن السلف رضوان الله عليهم قد اتفقوا على إثبات صفة النزول لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله والإيمان بها، ولابد إجراءه على ظاهرها ونفي كيفية عنها. عبد الهادي رحمه الله يقول واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيله من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وابن تيمية يقول رحمه الله واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. بل ابن تيمية ينقل عن كلام أبي عمرو الطلمنكي رحمه الله فيقول وأجمعوا أي أهل السنة والجماعة قال أجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء، لا يجدون في ذلك شيء ولا يحدون في ذلك شيء، لا يحدون في ذلك شيء. وأيضا ابن عبد البر رحمه الله كل رحمه الله أئمتنا جميعا قال لما جاء على قول النبي صلى الله عليه وسلم وينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال عندهم أي عند السلف مثل قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل ولا من أين جاء ولا من أين ولا من من أين تجلى ولا من أين ينزل، انتبه ليس لأنه ليس كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء لا شريك له. هذا كلام بديع جدا من ابن عبد البر يبين له ينقل لنا اعتقاد سلف الأمة على ذلك، حتى ما يأتي أحد ويتهوك بما لا يعلم ويدعي من هذا الكلام محدث، وابن تيمية فقط اللي قاله كل حاجة عندهم يبقى ابن تيمية، وهو من قبل ابن تيمية بمئات السنين هذا الكلام، لكن هو ابن تيمية غصة عندهم فيما فعلوا فيه وبين عوارهم في كثير من الأمور. الذهبي أيضا رحمه الله يقول الاستواء هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، انتبهوا ما أحد لم يتعرضوا لها برد ولا بتأويل، بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم على أنها اتفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، مع اتفاق على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، هذا يبين لك كلام الزهري مهم في النقلات هذه، وان الله ليس كمثله شيء، ولا تبتغى المناظره ولا التنازع. يعني حتى كانوا ينكرون على المناظره والتنازع فيها القديم، ما كانوا يعملوا ذلك، قالوا ان هذا محاوله للرد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا هذه نقلت لكم نقلات الائمه المعتبرين في السلف عن هذه المساله. معنى ايضا ما زلنا في بعض الشبهات في هذه المساله، هل يصح ان تقول ينزل الله بذاته ام لا؟ يعني اللفظ، هل يصح ان تقول ينزل الله بذاته ام لا؟ وهذه المساله فيها ايضا خلاف عند بعض عند اهل السنه في جواز اطلاق بان الله ينزل بذاته. عنده فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه ينزل بذاته، وهذا عزاه ذلك أبو القاسم الأصفهاني، ونقل أو نقل عن شيخ الإسلام أن هذا قول طواف لبعض أهل السنة أن تقول هذا اللفظ ينزل بذاته. ومنهم من قال لا ينزل بذاته، يعني لا يقال ينزل، لا ينزل بذاته. والطائفة الثالثة قالت ينزل ولا تقول بذاته ولا بغير ذاته. طبعا الذين قالوا لا ينزل بذاته هذه تكلمنا عنهم، هم نفوا النزول. لكن الطائفة الثالثة قالت ينزل ولا تقول بذاته ولا بغير ذاته، تطلق اللفظ كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وتسكت كما سكت عنه. طيب الأولى الثانية للأصفهان، الأولى قالت ينزل بذاته، صحيح أن تقول ينزل بذاته. قالت لا ينزل، لا ينزل بذاته، هو ضد اللي طلبوا نفوا النزول. نفوا النزول أي لا، قالوا لا ينزل بذاته. هو معنى يعني مش تكلموا في اللفظ، قالوا لا ينزل بذاته. نعم. الثالثة قالوا ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، نسكت بذلك. طب ليش أصحاب القول الأول قالوا ينزل بذاته؟ استدلوا لحديث عند أنس، حديث أنس رضي الله عنه أنه مسلم قال إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته، والحديث لا يصح، والاحتجاج فرع عن تصحيح أو فرع عن الصحة، أو الدليل فرع عن التصحيح، فلا يصح الاستدلال به. وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وابن تيمية تكلم عنه قال ضعف أبو القاسم إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ينزل نزل، إذا نزل نزل بذاته، يعني لم يثبت مرفوعا اللفظ، لم يثبت. لكن قالوا قد يكون المعنى صحيح لكن اللفظ غير مأثور، المعنى قد يكون صحيحا لكن اللفظ، احنا نتكلم عن اللفظ غير مأثور، وكلامنا كله هنا في التلفظ أن يقول ينزل الله بذاته، هذا الذي يقصده هنا أيضا، فلأن اللفظ نفسه غير مأثور. كما تقول مثلا الله بذاته وبنفسه خلق السماوات والأرض، أو هو بنفسه وذاته كلم موسى تكليما، أو هو بنفسه وذاته استوى على العرش، وذلك من الأفعال التي هو فعلها سبحانه وتعالى بنفسه. المعنى قد يكون صحيحا لكن لم يبين هذا اللفظ في الكتاب أو في السنة، وذلك ابن القيم يقول لعل الإثبات النزول مع الإمساك عن القول بذاته أو بغير ذاته هو الأقرب تمشيا مع النصوص. يعني ما تتكلم تقول بذاتي أو غير ذاتي، لكن تثبت النزول وتثبت الأفعال التي جاءت فيها ذلك. لكن بعضهم قال انه قالوا هذا الكلام للرد على المبتدع على ما اثارت النقطه المساله هذه. يعني بعضهم قال لو نقل ذلك على البعض فكانهم قالوا ينزل بذاته ليردون على المبتدع الذين يعني ارادوا ان ينكروا صفه النزول، فكان يريد ان يؤصل ويثبت ان النزول حقيقي، يعني كانه نزول بذاته. لكنه ممكن يحمل كلام بعض السلف على ذلك اللي ذكر في بعض المناطق، لكنه كما قال ابن القيم ونزح يعني ومال الى هذا القول واختاره لان السكوت بذلك هو الاصوب، لان اللفظ لم تاتي لكن المعنى لم نقل انه ليس بصحيح. طيب معنا مسألة أخرى وهي من المسائل التي أيضا أشكلت على هؤلاء المبتدعة الذين أدى بهم المسألة إلى نفي النزول وعدم الطول بالنزول. الصوت بعيد ولا واضح ولا إيش؟ أنا مش عارف أنتوا. استغفر الله العظيم. طيب ما ادري ما انا تكلمت مغلق من متى لان انا كنت اتكلم في مساله الاقوال الاربعه سمعت منها ايش على التليجرام خاصه بالحركه شايف من 4 دقائق اخر شيء سمعتوه ايش انا ذكرت 4 اقوال في مساله الحركه كنت معي فيها انا كل الاقوال حركه الحركه مش النزول مش الذات مساله الحركه لا لا انا ذكرت انتهينا من النزول بالذات الحركه طيب النزول بحركه ام بغير حركه في 4 اقوال القول الاول قالوا ايش ما هو الحركة أن النزول يكون بحركة وانتقال وقلت هذا الدارمي وأبو عبد الله بن حامد وحرب بن كرماني والقول الثاني نفي أن يكون النزول بحركة وانتقال وهذا قول الخطاب وقول أبي الحسن التميمي وابنيه والقول الثالث أثبتوا المعنى مع عدم إطلاق اللفظ لعدم وجود الأثر به وهذا ذكر ابن عبد البر عن بعض أهل الحديث والقول الرابع والأصوب والأسد قالوا الإمساك في المسألة فلا نقول حركة ولا غير حركة وهذا ذهب لابن بطة وكثير من الفقهاء والمحدثين وقلنا أن هذا لفظ مجمل الحركة يعني له معنى صحيح ومعنى فاسد فالأصل عند السلف في هذه المسائل أن يتوقفوا عنها ولا يتكلموا يعني لا يتكلموا فيها ويمسكوا عنها وهذا مراعاة للنصوص التي لم يأتي فيها لفظ الحركة فلذلك يثبت ما أثبته لنفسه كما قال ابن تيمية يثبت النزول والإتيان والمجيء وينفى ما نفاه الله عز وجل عن نفسه الكفء والند والنسل والسمي وايضا قال ابن القيم ان هذا الامر سكت عنه السلف والذين قالوا بالسكوت اوفق واصوب فقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك وقلت ان هذه مطيه عند المبتدعه لما قالوا بالحركه اذا الحركه تستلزم الجسم تستلزم ايضا الحدوث تستلزم التشبيه بعد ذلك للمخلوق فارادوا فذلك قال كل الألفاظ قاعدة التي سكت عنها النص اللي هي المجملة تحتمل معنيين صحيح وفاسد حركة والانتقال والجسم والحيز كل هذه تحتمل معنى حق وباطل فقالوا هنا لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا ولكن على حسب المخالف والكلام والمناظرة في وقتها طيب هذه كانت أنا عدتها مرة أخرى على الآن يعني وصلت لكم بقي قديش على الإقامة؟ خلاص؟ طيب هذه بس بدأت على الإقامة نكمل بعد نكمل بعد الصلاة إن شاء الله هنكمل إن شاء الله بعد الصلاة في شبهات مسألة النزول أيضا ووقت النزول كيف يكون في كل الأوقات كل البلاد إلى غير ذلك من شبهات نتعرض لها إن شاء الله بعد الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا في النزول صفة النزول لله عز وجل وكنا قد أثرنا بعض الشبهات في مسألة النزول سنكمل اليوم الكلام على ما تبقى من الشبهات وينها ثم إن شاء الله نقف عند مسألة النزول الخاص هو الخاص بالنسبة لشعبان وغير ذلك الباب الذي يلي يعني لعلنا نجيه الأسبوع القادم لكن ما زلنا في الشبهات بعد أن تكلمنا عن مسألة الحركة هذه من ضمن الإشكال كما قلنا هم قالوا إثبات النزول يستلزم إثبات الحركة والحركة من الأجسام أو من صفات الأجسام نقول أقصد. فنقول إن هذه الشبهة باطلة لعدة أمور. أولا أن لفظ الجسم لا يطلق على الله لا نفيا ولا إثباتا، إنه لم يرد في النصوص لا نفي ولا إثبات له. إنه أيضا من الألفاظ المجملة، قد تحتمل حقا وتحتمل معنى حق ومعنى باطل. فإن أراد بالجسم هو الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به، فلا ننفي هذا المعنى عن الله عز وجل، لا ننفيه، إن النفي هنا يكون باطل، لأننا نعلم بأن لله ذاتا موصوفة بصفات الكمال. إن أراد بالجسم اللي هو الجسد البشري أو مكون من أعضاء ولحم ومفتقر إلى بعضه البعض، هذا لا شك بأن نعم هذا لابد أن ننفيه وهذا باطل. وكذلك نقول ليس كل متحرك جسم، ده الأول الجسم بيننا، هل كل متحرك يكون جسما؟ قالوا لا، أو نقول لا. ليش؟ الهواء يتحرك أم لا؟ وليس بجسم، ومع ذلك يتحرك. وكذلك قالوا أيضا أن الحركة كما قلنا لفظ مجمل يريد به حق ويريد به باطل. فإذا هنا الكلام على أنه ليس كل ما يتحرك يكون جسما، وبينا لو أردت أن تقول الجسم ما هو مرادك بهذه المسألة، بل الأرواح تتحرك وليست أجسام. وهذا دلالة أيضا ليس كل ما يتحرك يكون جسما، الأرواح تتحرك، الروح تتحرك وليست بجسم. طيب ثم تكلموا قالوا شبهة أخرى عندهم أن حديث النزول من أخبار الأحاد. تعلمون طبعا الإشكال عندهم في مسألة أخبار الأحاد، هم يرون بأن لا يعمل بأخبار الأحاد في باب العقائد، دي من أصولهم باطلة. لذلك أيضا قلنا نرد من وجهين. رد الأول أحاديث التي جاءت في النزول، بينا في المقدمة وفي المحاضرة أولا أنها وصلت عند كثير من العلماء إلى حد التواتر في الإثبات بعضها. ثم حتى لو تنزلنا وقلنا بأن بعض الأحاديث أحاد، فنقول هنا ليس لهم أيضا أن يردوا هذه الحجة، لأن هذه حجة أهل البدع فقط. الذين يقولون برد أحاديث الأحاد هي لأهل البدع، وقال ذلك ابن العربي أيضا رحمه الله، قالوا من الناس من رد أحاديث النزول لأنه خبر أحاد وهم مبتدعة. فإذا هذا الكلام هيماسك قول المبتدع في ذلك. ثم وضعوا شبهة أخرى، قالوا بأن القرآن، انظر هم أرادوا أن يلزمون بشيء، قلتم أن القرآن ثبت أنه يجيء يوم القيامة، بقرة آل عمران، وهو معلوم عندكم بأن المجيء ثوابه، لا القرآن قلنا صفة من صفات الله كلام الله، قلنا لأن يأتي يوم القيامة ده ثواب، ثواب القراءة، ثواب الله. فكذلك يجوز تأويل مجيء، كما جاز تأويل مجيء القرآن يجوز تأويل مجيء الرب ونزوله كذلك. وما تقول نزل هو سبحانه وتعالى، بل نزل الأمر كما قلنا، أو الرحمة أو الملك أو غير ذلك. طب قلنا الرد عليكم هذا الكلام ظاهره ظاهر في البطلان. ليش؟ القرآن كلام، والكلام لا يقوم بنفسه ولا يجيء ولا يتحرك بنفسه إلا أن يؤتى به، لما نزل جبريل بالوحي، والله تعالى قائم بنفسه يفعل ما شاء وعلى كل شيء قدير. يبقى قياسكم هذا قياس باطل أصالة، قاس بغير أصل ولا مثال. لأن معروف أن العلماء أن القرآن كلام الله تعالى، والكلام لا يقوم بنفسه حتى تقيمه الألسن، وأنه لا بنفسه لا يقدر على المجيء ولا الإتيان ولا النزول بغير منزل ولا محرك إلا أن يؤتى به وينزل به، كما كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لا يقاس على الله عز وجل كما بينا، لأن سبحانه وتعالى حي قيوم، ملك عظيم قائم بنفسه في عزه وبهائه، يفعل ما يشاء كيف يشاء، فينزل بلا منزل ويرتفع بلا مرتفع. وهذا لا يكون أبدا يقاس القرآن على الله عز وجل في ذلك. استدلوا بمسألة أيضا بشبهة أخرى، قالوا الإتيان جاء في القرآن بغير معنى النزول، أو أسف النزول جاء في القرآن بغير معنى الإتيان من علو لأسفل. قالوا النزول جاء في القرآن بغير معنى، بمعنى الإتيان من العلو إلى أسفل، يريد أن يشوش عليه، يقول لك جاء النزول غير المعنى اللي هو معروف في اللغه من الاعلى للنزول الانتهاء من اعلى لاسفل. وبالتالي انا ممكن تحمله على ذلك نرد عليه. قلنا اول وجوه البطلان، القران جاء بلغه العرب والعرب لم تستخدم لفظ النزول الا بهذا المعنى الذي قلناه من اعلى الى اسفل اولا. ثانيا، لو احتمل ان لفظ النزول بالمعنى المجازي اللي بتقولوه، طب ايش هتفعل ده في النزول ده تنزلا؟ لو قلنا يعني ممكن يكون في معنى مجازي للنزول، طب ماذا ستفعلون بالالفاظ الاخرى التي جاءت؟ الهبوط، التدلي، الدنو. طبعا هذه كلها حديث اخرى جاء فيها الهبوط والتدني والدنو، هذه كلها ايش من اعلى لا تحتمل الا معنى واحد اصاله، ان ذلك النزول في الحديث على حقيقته. ايضا وعندك روايات اخرى ثم يصعد، كما سياتي الكلام لسه في حاجات ما في المتن نفسه لما قال ثم يصعد ايضا، وفي بعضها ثم يرتفع، في بعضها ثم يعلو. كل هذه روايات تدل على النزول على حقيقته من الاعلى الى الاسفل. اما لو قالوا لما قالوا بان النزول قد ياتي مجازا لغير معناه الحقيقي، قلنا هذا استدلال غير صحيح. النزول على معناه الحقيقي في كل ما جاء حتى في الذي سنبينه لكم الان هو على معناه الحقيقي. لما قال فنزول الانعام على ظاهرها كما في الايات، نزولها من بطن امهاتها خرجت من اعلى من البطن الى الاسفل، وهذا من علو الى سفل الى الاسفل ايضا. بل نزول ادم من السماء الى الارض من اعلى الى اسفل ايضا عليه السلام. نزول السكينه والايمان من هذه والذي انزل السكينه ايضا، يعني كل دي ايات جاءت في مساله النزول. قلنا السكينه والايمان ايضا على حقيقته، الله عز وجل ينزلها من عنده سبحانه وتعالى وتنزل بها الملائكه على قلوب بني ادم، فايضا علو الى نزول الى اسفل. ايضا نزول القران على حقيقته من ايات نزول القران، نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نزول الحديد ايضا، انزلنا الحديد على ظاهره، نزل من السماء الى الارض، او نزل من رؤوس من رؤوس الجبال ايضا الى الارض على ما يعني. المهم انه نزول من اعلى الى اسفل، حتى قالوا طب يعني الذين قالوا علوم الارض قالوا الحديد معدنه مش من الارض، هذا القول طبعا هذا يعني هذا طبعا لا نحتاج، لكن يكفي ان الله عز وجل قال ذلك، ان هو الحديد ليس من ليس من كوكب الارض من الفضاء. بل ايضا انزال اللباس والريش ايضا من ظهور الانعام، هو نزل من ظهور الانعام الى اسفل من عليها الى اسفل ايضا، وكل هذا علو الى سفول. ونقول ان هذا حقيقه على حقيقته ايضا، لا نقول ان المعنى فيه مجاز. ثم قالوا بشبهة أخرى، مسألة البلدان والفصول، قالوا الليل يختلف. كل الآيات اللي قلتها من أعلى ألف أنواع يا أحمد، أنزل السكينة. طب قالوا السكينة تنزل إزاي؟ هم قالوا إن ده معنى مجازي وخلى السكينة في القلب، إحنا قلنا إن كله على حقيقة النزول وغير ذلك بقى. فهمت؟ قالوا دي معاني مجازية للنزول، ما فيش فيها علو الأسفل من أعلى لأسفل، وبالتالي إيش اللي يمنع أن يكون أيضا النزول هذا ليس على معنى الحقيقي على المجازي؟ فإحنا رددنا وقلنا لا، هو على معنى الحقيقي أيضا من أعلى لأسفل كل الانواع هذه، واضح؟ ثم قالوا الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول، فقد يكون عند قوم اول الليل وقوم ثاني اخر الليل وهكذا، وده واضح مشاهد يعني التوقيت بيننا وبين امريكا، بيننا وبين كندا، بيننا وبين استراليا وهكذا ايضا. فهنا طب ايش الاشكال؟ قالوا عند اخرين الليل النصف، عند اخرين الثلث، عند اخرين غير ذلك، وعند اخرين نهار. فقالوا كيف ينزل عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، او يستلزم ان الله في نزول دائم طول الليل وطول النهار. وهذه من اكثر الشبهات اللي بيدندنوا حولها يعني الذين يقولون. طب ايش الاشكال هنا؟ نقول انتم اصلا وقعتم في تشبيه قبل ان تقولوا ذلك، لانكم تخيلتم او ان نزول الله عز وجل من جنس نزول الخلق، وده أول الإشكال. وعادة هو المشبه الذي أراد أن يفر أو المعطل شبه أول. أنتوا أصلا شبهتم وقع في عقولكم المريضة بأن النزول الله عز وجل كنزول الخلق من جنس النزول. لأن أنت لو نزلت مثلا من السطح إلى الأرض، السطح فوقك والأرض تحت، صحيح؟ أيضا وتتركت السطح الآن وأصبحت أنت فين؟ في الأرض. وده اللي يخليهم أيضا يجعلوا إن يظنوا بأن نزول الله عز وجل يتخيل منهم خلوه من العرش وغير ذلك، لأنهم لا يثبتون علوا أصلا أيضا. فنقول هنا بأنك هذا التصور باطل في الأصل. كيف تقيسون الله عز وجل العلي القدير بالمخلوق الضعيف الحقير في نزوله؟ كيف تقيسون الله عز وجل رب الأرباب بالتراب الذين خلقهم بعبيده وخلق الذين خلقهم من تراب؟ كيف تقيسون خالق السماوات والأرض بغيره من مخلوقاته؟ وهذا عظيم، شيء عجيب جدا أيضا. وكيف يتناسب بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كيف نسوا بأن الله على كل شيء قدير؟ كيف نسوا أو تناسوا ليس كمثله شيء والسميع البصير؟ لذلك الرد عليهم نقول: أليس الله عز وجل هو اللي خلق الكون؟ هو اللي خلق الأزمنة، خلق الأمكنة، هو اللي خلق القوانين المنطقية عندكم أصلا أو المنظمة لتحكم البشر؟ كل هذا من خلق الله عز وجل. فالله لا تحكمه ما خلقه هو، لا يحكمه لا زمان ولا مكان، ولا يحكمه القوانين التي خلقها في عباده في مخلوقاته. يا أولا، كيف تحكمون على الله الذي خلق هو هذه القوانين وهذه الأزمنة والأمكنة؟ ثم الله عز وجل لا يشبه خلقه في صفاته بأي حال من الأحوال، فلا تعرف كيف ينزل، وقلنا ذلك من قبل، لكن نعلم بأن نزوله ليس كنزول خلقه، وأن سمعه ليس كسمع خلقي، وبصر ليس كبصر خلقي، وعيني ليس كعين خلقي، إلى آخر ذلك من الصفات أيضا. فإذا نزول الله ليس من جنس نزول عباده، فلا نعلم كيفيته، حتى لا نتكلم في مسألة العرش حتى ما أعيدها مرة أخرى، لكن تعالى نبين بها وجه آخر. أليس الله عز وجل يحاسب الخلق جميعا في ساعة واحدة؟ وقد ورد أنه يخلو بكل عبد من عباده فيقرره على ذنوبه ومعاصيه ثم يسترها عليها، إلى آخر ما جاءت في الأحاديث. فكيف الله عز وجل وأنتم قد علمتم أنه سيخلو بكل واحد من مخلوقاته؟ فكيف تتصورون هنا هذا التصور؟ الله عز وجل لا يشغله حساب أحد عن أحد. لو قلت من أنا بيحاسب هذا، هل سيشغله الآخر؟ هيشغله. وكيف يقضي بين كل العباد التي خلقهم؟ متى ينتهي من ذلك سبحانه وتعالى؟ فالعقول لا تحتملها، وهذا التصور باطل في عقلك، أي تصور، لكن تثبته لأن الله أثبته أنه سيختلي بكل عبد من عباده فيقرره على ما فعل ويحاسبه، بل سيحاسب البشر جميعا في ساعة واحدة إن أراد ذلك سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يشغله حساب عن حساب ولا هذا عن هذا. طب أكثر من ذلك، وهذا واقع مشاهد في الدنيا، أليس الله عز وجل يرزق الناس جميعا في وقت واحد؟ يرزق فلان وفلان وفلان وفلان كله في وقت واحد، فيرزق الساعة الواحدة خلق كثير لا يمكن أن تحصيه، وهو على ذلك منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة بالناس بعد ذلك. أليس الله عز وجل يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، وهو في الساعة الواحدة يرى جميع خلقه سبحانه وتعالى أيضا؟ فكيف تتصورون كيفية أن تستشكلون بذلك أصالة؟ فالله عز وجل كما يفعل ذلك كله سينزل إلى سماء أهل كل بلد في وقتها بغير ما نعرف كيفية ذلك، لكنه على كل شيء قدير. ليس لنا أن نتفكر أو نقول أصل الليل هنا والليل هنا والليل هنا والنهار هنا والنهار هنا، فكيف ينزل أو كل الليل ينزل أو كل النهار ينزل؟ هذه الكيفية كما قلنا في الأمور الأخرى، الأفعال الأخرى، كذلك في النزول سنثبته ولا نعلم كيف الله، لكنه على كل شيء قدير، وهو ينزل في كل في الأوقات التي قالها، في كل بلد، في كل قرية، في كل شطر الآخر من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك. طيب نعم، وملك الموت ايضا نعم. والأمثلة حتى كثيرة، يعني في مسألة أنك في مخلوقات الله، يعني مش في خلقه كمان، مش في الله عزيز، أقصد في مخلوقاته. الآن أنت لو الروح وأنت نائم هي في بدنك صحيح، وهي لا تخرج، لو خرج من البدن تموت، ومع ذلك وقت النوم بتعرج إلى السماء. أنت تعرف كيف هي تعرج إلى السماء وهي في بدنك؟ ما تعلم. هي تعرج في السماء نعم وقت النوم، وفي الوقت نفسه لا تفارق البدن. ما تستطيع تعلم كيف ذلك؟ من قدرة الله عز وجل. بل أرواح الشهداء قال عنها الله عز وجل، قال عن نفسه إنها في حواس الطير تحوم حول العرش صحيح، ومع ذلك لو سلم عليها في القبر سيرد السلام ويرد عليها، يعني يبلغ له. طب كيف هذا مع هذا؟ هذه في المخلوقات، من قدرة الله عز وجل أنه جعل ذلك. طيب فنقول ففي أمثلة على كثير، أمثلة كثيرة على ذلك، يعني حتى ما نستفيد ترد على أن قدرة الله عز وجل لا حدود لها، وأن المرء عليه أن يؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور غيبية العقل القاصر لا يدركها، فكيفية هذا النزول لا يمكن أنك تدركه أو تتكلم فيه. هذه كانت يعني احنا اثرنا عدة شبهات في هذه المسألة. ممكن ننتهي ايضا، يعني نرجع لمسألة كنا انتهينا فيما نستطيع، نؤخر الفوائد وناخذ ما تبقى في مسألة نصف شعبان. حديث ذي القرآن ينزل الله تبارك وتعالى لما قال بعد ذلك في مسألة نصف شعبان، فيغفر يغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل. الأحاديث التي جاءت في مسألة النزول في النصف من شعبان أجعلنا نتكلم، يعني نغلق المسألة كلها اليوم، صبرت معنا قليلا، بأن النزول إما نزول عام، وهو نزول عام في كل وقت ولكل شخص. أنا أخرت الفوائد، لكن أنا بان معي هنا في بعض الأمور. النزول العام في كل وقت ولكل شخص، وهذا الذي ثبت في الحديث في الباب الأول. الباب الأول في الصحيح ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، يبقى ده نزول عام في كل ليلة صحيح؟ هذه في الزمان، في كل ليلة نزول عام. طيب ولكل شخص قلت، ليش في كل شخص قلت أصوليا؟ إنه قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيقول هل من صح؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ومن هذا تفيد إيش؟ هذه من للعالم لو قلنا، أو للعاقل على الكلام يعني عشان الأصول، لكن هذه تفيد العموم. يعني إذا دخل المسلم والفاجر والكافر، يعني حتى الكافر لو رفع يده في هذا الوقت ودعا قد يستجيب الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام. فنقول هنا، فهنا لذلك قلنا نزول عام في كل وقت وعام لكل شخص، يعني دخل في ذلك. البعض أدخل حتى في رواية كما قلنا المظلوم حتى الكافر إذا دعا يستجيب الله عز وجل له في ذلك. أيضا إذا عام في كل الليالي وعام في الأشخاص، يعني ليس فيه تشريفا لمؤمن على كافر، وإن كان البعض خصص يعني قال، لكنه الروايات الأخرى موجودة فجعلوا بأن الفاجر أو الكافر لو دعا في ذلك الوقت قد يستجاب له، ويقول هل من مستغفر، وقلنا اسم مبهم موصول بمعنى الذي على البعض تعم، فلقد يكون المستغفر مؤمن تقي يعني من التقوى بمكان، وقد يكون المستغفر هذا فاسق أو الذي يدعو فاسق لكنه يدعو فيستجيب الله لدعائه أيضا، وقد يكون كافرا على القول من قالوا بأنه قد يدعو بذلك أيضا فيرفع اليد فيستجيب الله عز وجل. إذن النزول عام في الأوقات وفي الأشخاص ولا انتهينا منه. ثم يأتي النزول الخاص، إما خاص في الأوقات أو خاص في الأشخاص، خاص في الأوقات أو خاص في الأشخاص. والنزول الخاص في الأوقات هو نزول النصف من شعبان الذي معنا في هذا الباب، وأيضا خاص في الأشخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بفرض ثبوت صحة الحديث أو تحسين الحديث قال فيغفر، قال إيش لكل، قال نعم لكل نفس إلا في قلب شحناء أو مشرك فاستثنى فأصبح في خصوص، أي يرد أو العبد يرد بخصوص إنه ليس لكل الأشخاص، استثنى المشرك بل الكافر ليس له ذلك، سواء كمان شركة أكبر أو أصغر، لأنه ممكن يكون الشرك الأصغر أيضا اللي هو على متلبس به المسلم أو مشاحن. يبقى هنا لذلك قلنا هو خاص في الوقت لأنه في نصف شعبان فقط في الليلة، وخاص أيضا بالأشخاص، خاص بالأشخاص، وهو النزول أيضا إلى السماء الدنيا يختص به هذه الليلة. وهنا لو لاحظت أنه لم يتكلم في ثلث أو نصف أو ثلث أول أو ثلث آخر، لذلك البعض قال محل النزول في كل الليلة. طب هل ينزل في نصف شعبان كل ليلة وينزل نزولا آخر في الثلث الأخير؟ قالوا هذه جعلها مطلقة كما جاءت في الحديث، إنه ينزل في ليلة نصف شعبان على إطلاقها، لم يخصص بها وقت في الليلة، فجعلها على الإطلاق كما هي، فيبقى من أول الليل إلى الفجر النزول المطلق فيها، ولا تحمل فيها المطلق على المقيد، يعني يقصد ذلك. فأصبح هنا النزول هذه الليلة نزولا خاصا في الزمان ونزولا خاصا في الأشخاص، فلا ينزل، لا يستفاد من هذه المغفرة من كان مشركا أو كان مشاحنا أيضا. فإذا لم يدخل فيها المشرك كما قلنا والمشاحن في ذلك أيضا. وهذا حقيقة يبين لك خطر الشرك، خطر الشرك عظيم جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كبيرا أو صغيرا. بعض أهل العلم قالوا أن الشرك الأصغر كما نقل ابن تيمية، بعضهم أنه لا يغفر أيضا، لكنه ما قاله ليس إلى الخلود في النار، لكنه لا يغفر، يعني لا يكون في المشيئة يحاسب عليه. والبعض قال له قد يكون في المشيئة ويغفر، لكن الشرك الأكبر لا يغفر مطلقا، من مات على الشرك الأكبر فلا يغفره الله عز وجل، لأنه قال ينزل ربنا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك، وهذا دخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، حرم الله عليه الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقلنا بأن الله قد يخلف وعيده لكن لا يخلف وعده، إذا وعد المؤمن بالجنة لابد سيعطي هذا الوعد، وإذا توعد المسلم بالنار فقد يدخله النار وقد يعفو عنه ويغفر له، فهذا معنى أن الله لا يخلف وعده وقد يخلف وعيده، هذا طبعا في المسلم، أما في الكافر فهو في نار جهنم مستقرا فيها. فهذه في سؤال بيأتى به. قال هنا أيضا لما جاء قول الله عز وجل الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون وهم مهتدون، فقال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقالوا أن تسمعوا لقول الله عز وجل ولقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، جعل من الظلم الشرك هو الظلم العظيم، لذلك نهاه عن إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم، حد يعرف تعريف الظلم عند أهل السنة؟ إيش؟ نعم، وضع الشيء في غير موضعه، لأن فينا من قبل، نعم، وهذا المشرك قد سرق العبادة لغير الله، وضع العبادة لغير موضعها، وضعها لغير الله، فلذلك كان الشرك ظلم عظيم. فهنا يأتي هذا الحديث ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن الشرك يمنع منه المرء من المغفرة وهذا في الدنيا، فلو مات على ذلك خسر الدنيا وخسر الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فما جاء في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله نداً وخلقاً. أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك. أعوذ بالله من ذلك. لذلك المرء قد يمضي عمره كله يفعل ما يفعل وهو متلبس بأنواع الشرك. وللأسف دائما نقول كثير من الدعاء يركزون جدا مع الناس على الشهوات والمعاصي والذنوب التي يفعلونها ودعوتهم للهداية، ويتركون الشبهات أو تكون أكبر المعاصي التي قد تؤديه إلى الدخول إلى النار خالدا فيها، هو الشرك، الاستغاثة والذبح والنذر ودعاء غير الله وغير ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى وقوع المرء بالشرك، وهو سواء يعلم أو لا يعلم. ذلك دعوة الناس إلى التوحيد أعظم بكثير من دعوتهم، لأنه حتى لو مات متلبسا بذنب أو بمعصية فهو على التوحيد، ما قالوا إلى الجنة. أما لو مات متلبسا بالشرك والعياذ بالله فما قالوا لابد أن يكون للنار. ذلك هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغفر الله لكل أحد إلا المشرك أو مشاحن. هنا المشاحن، هذا المشرك على منها المشاحن الذي في قلبه حقيقة حقد وحسد على الآخرين، تجد في القلب شيء يعني يحقد على الناس، يحسد الناس، أيضا في دغل، في عدم حب الخير للآخرين، بل قد لا يحب لهم يعني الإحسان والمغفرة أو العلو في أمور من الدين أو غير ذلك. فهذا حقيقة هذا لا يعلم أحد إلا الله عز وجل، لأن ظاهره لا يظهر لك لكن باطنه هو عند الله. قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. والصلاح هنا مش صلاح الظاهر، صلاح القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم إنما ينظر إلى قلوبكم. لكن مدار الأمر كله على القلب، وهذا الذي جاء فيه هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله لا يغفر للمشاحن أيضا، جعل انظر قرن المشاحن مع المشرك، لأن هذا يعني وهذا دل على أن المشاحن هذا في قلبه ما في قلبه من الحقد والحسد الذي قلل ما ينجو منه أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. لابد من كان في قلبه شيء يفسد جسد، لأن التزام بين الباطن وبين الظاهر أيضا. وأعظم حديث في هذه المسألة حديث المشهور هذا الرجل الذي قال عنه وسلم كان في أصحابه فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة أو يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج عليهم رجل فقال يا سلام في اليوم التالي يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فإذا نفس الرجل يخرج فتكرر ثلاثة. وعبد الله بن عمرو بن العاص انظر بقى له الهمة، ما كان الصحابة وده من أصغر الصحابة طبعا سنا وإلا هو أكابر بعد ذلك من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فيخرج الرجل أكثر من مرة لابد له عند شيء، فتصنع للرجل بأنه على خلاف مع أبيه حتى يبيت عنده ليلة يعني، فبات عند الرجل يرى حاله يعني يريد أن يعرف كيف الرسول يقول يخرج رجل من أهل الجنة فيخرج الرجل في أكثر من مرة. فلما بات عنه قال أكيد يعني هذا الرجل جبل بقى عنده عبادات وعنده أمور، فوجده نهارا لا يصوم وليلا لا يقوم الليل، فتعجب أنت يعني قال والله جاءه قال والله ما كان بين أبي شيء أو يعني في معنى الحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فخرجت أنت في الأولى والثانية ولا في الثالثة، فأردت أن أعلم ما عندك يعني ما تفعله حتى تكون من من من أهل الجنة، فقال أبيت انتظر وليس في قلبي لأحد من شيء، لا أحمل على أحد شيئا. وهذا الذي قال عبد الله أو فيه كان لسان حالي هذه الذي لا أقدر عليه، كيف الرجل انظر هذا الذي أدخله الجنة نقاء في القلب، ليست كثرة عبادة ولا كثرة صوم ولا قيام ولا صدقة، لا قال أبيت وليس في أحد في قلبي أحد من أحد شيء. قال ما كلمه كلمة ولا سبه ولا شتمه ولا قال، ومع ذلك يبيت في الليل وقد نقى قلبه، من منا ما يفعل ذلك؟ ده احنا بنتذكر من 20 سنة مواقف موجودة حدثت معنا، ولو شفت الرجل الآن تغير وجهك عنه ولا تريد تسلم عليه. أي قلوب هذه التي لذلك هذا القلوب هي التي تدخل الجنة حقا. وليس ببعيد علينا أبي بكر رضي الله عنه لما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا قال ما سبقكم أبو بكر بكبير بكثرة صدقة ولا صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في القلب، ذاك هو الصديق رضي الله عنه، فقال بشيء وقر في القلب. فهذه تبين لك بأن القلوب القلب النقي، لأن تستطيع أن تأتي بعبادة ولا تقول أقل إنها حقيقة أصعب، يعني أنت ممكن تصوم ممكن تصوم لكن كيف ستصل لنقاء هذا القلب؟ والله أصعب من قيام الليل وأصعب من الصيام النهار ولا غير حانس، لكنها من الصعوبة بمكان أنك تصل إلى أن تكون دقائق القلب فيكون هو سبيلك لدخول الجنة. كم من الأمة من الصديق مثله، وكم في الأمة مثل هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل من أهل الجنة، وإن كان في أفراد. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تسم زينب أو يعني تبين فضل زينب بنت جحش رضي الله عنها التي قالت عنها بعد حادثة الإفك، والتي كانت تساميني، تكلمت كلاما طيبا في عائشة فقالت وهي التي كانت تساميني، يعني تقول عنها ذلك، كانت لها مكانة ومنزلة عالية، لكنها كانت سريعة، كانت تغضب سريعا لكن عندها سرعة في الفيل، وهذا ما الذي عند زينب، يعني كانت تغضب كما أبو بكر رضي الله عنه كان يغضب، يعني كان لكن كان عنده سرعة في الفيل. تذكرون ما فعله مع عمر لما حدث المشاحنة بينه وبين عمر، فرجع وهو الذي أغضب عمر، يعني هو الذي، فلما رجع عمر إلى البيت أراد أن يأتي، حديث أن صاحبكم لغامر لما أراد أن يأتي اعتزل له ولم يجده، كان أبو بكر رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى على حالي علم أن هناك بينه وبين عمر شيء، إلا حديث مشهور يعني، فإن أبو بكر قال يا رسول الله وجلس على ركبتي يا رسول إني كنت له أغضب، يا رسول إني كنت له أغضب، يعني أراد أن يعني خاف على عمر من غضب النبي صلى الله عليه، كان عنده حدة وكانت عند ذلك كان عنده سرعة الفيء الرجوع، وهذه لابد أن يتحلى بها المرء، حتى لو كان عندك بعض الغضب أو بعض الأمر، سرعة الفيء إلى الحق هذه من أعظم الصفات التي كانت تبينها عائشة لزينب عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، كان عندها سرعة الفيء بعد وقوع شيئا من أو الفيء. لذلك نقول لابد هذه أن يتعهد المرء القلب، لذلك أقول أمراض القلوب أعظم بكثير من الأمراض الأخرى، أمراض القلوب عظيمة جدا، لابد أن يتعهد المرء نفسه حتى ينجي قلبه من ذلك، وهذه يعني تحتاج لسنوات أن المرء يتعهد القلب، والأهم أنك تعرف ما في قلبك وتعرف ما الذي عندك فتشتغل عليه وتعمل عليه حتى تنقيه. مهم جدا المرء ينتبه، قد يكون عنده شيء ولا يلتفت إليه، لكنه لو التفت يشتغل عليه ويعمل عليه حتى ينقي قلبه ويقابل الله عز وجل بقلب نقي. وهنا انظر، لا يغفر المشرك ولا مشاحن، وهذه المشاحنة بين الناس والقلوب هذه اللي قد تحرمك من مغفرة الله عز وجل. فنقول ولكنها أيضا حقيقة فضيلة عظيمة جدا أن الله عز وجل جعل لهذه الليلة من يحضرها يعني أو من يكون فيها بأنه يغفر له إن كان على التوحيد وإن كان في قلبه نقاء. وهذه نقول هذا أيضا من النزول الخاص الذي كان في الحديث، والنزول في ليلة عرفاء ليلة نصف من شعبان، نزولا خاص في الزمان ونزولا خاص في الأشخاص، أيضا من النزول الخاص المضيف به في الأشخاص أو في وفي الأزمنة نزول عشية عرفة، نزول الله عز وجل عشية عرفة، لأنه ينزل خاص في الزمان إنه يوم عرفة، وبالأيضا بالأشخاص لأنه ينزل فقط لأهل الحجيج أو الحجاج الذين بها في وقفة أو في يوم عرفة يقفون على عرفة، هذه شرف ومنقبة وفضل ومكرمة من الله عز وجل وجل للذين حضروا هذا الموقف من كل عام، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك ولا يحرمنا هذه العبادة محيين أبدا. فهذا شرف لله عز وجل، شرف أنعم الله عز وجل أنه ينزل للحجاج فيباهي بهم الملائكة ويغفر لمن يدعو ومن يسأل الله عز وجل، قال هؤلاء الشعث الغبر أتوني أو أتوا الله عز وجل خالصين مخلصين فيغفر الله عز وجل لهم. هذا قلنا نزول خاص في الأوقات ونزول خاص في الأشخاص أيضا، وثم نزول أخير قد تكلمنا عنه من قبل، وهذا نقوله أيضا خاص ليوم القيامة ولكنه عام في كل الأشخاص، وهو نزول يوم القيامة عندما يأتي الله عز وجل ليفصل بين العباد، وهذا على العموم لأنه عموم في الأشخاص جميعا، سيفصل الله عز وجل بينهم لكنه خاص في الأزمان. بعضهم أيضا أضاف نزول الله عز وجل كل ليلة من ليالي رمضان، مجعل ابن عباس قال إن الله تعالى لينزل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء هل من سائل يعطى هل من مستغفر هل من تائب، ولعلها يعني هي موافقة للنزول في كل ليلة لكنها كأنها خصيصة في رمضان لليلة القدر أو غير ذلك. هذه كانت المسألة معنا، عندنا حقيقة فوائد تصبرون لها نأخذها بالمرة ولا نؤجلها، لأن في فوائد للحديث يعني حتى ممكن نمر عنها عشان ننتهي من هذا الباب وندخل في باب الصوت والكلام وغير ذلك بعد ذلك. طيب سمحونا بقى بالتأخير. طبعا عموما طبعا الفائده فيها كرم الله عز وجل وجوده على عباده، انه قال: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هنا يعني فيها الفاء للتعقيب وفيها السرعة، فكأنه كلما استيقظ المرء في دعائه لله واستشعر الفاء هذه التي فيها التعقيب والسرعة، دلالة على أنه مستيقن بأن الله سيعطيه، سواء على الإعطاء بقى في الدنيا في الآخرة أو يرفع عنه سيئات أو ابتلاءات، لكنه فيها من قوله فمن يسألني فأعطيه، ففيها قلنا دلالة على أن الله لابد سيعطيه سبحانه وتعالى، وعد من الله عز وجل من سأل الله سيعطيه، ومن استغفر بإخلاص وبتوبة وأوبة سيغفر الله عز وجل له. وليس أجل من ذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يدعو الله عز وجل في الليل، حتى قال الله قال له أبو بكر: إن الله منجز لك وعدك يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابو بكر: ابشر يا ابو بكر، هذا جبريل جاء ومعه الملائكه. ثم بين للقوم مصارع قومهم غدا بين اصحابهم، وهذا كان من يعني من كرم الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد له. قام يدعو الله متذللا خاضعا مسكينا الى الله عز وجل، فالله عز وجل اعطاه ما اراد بعد ذلك ايضا. وهذا لا شك بانه لا ينقص من الله عز وجل شيء، قال الله عز وجل أو جاء الحديث أن يا عبادي إن أول وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على وقاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقل ذلك من عندي شيء. وهذا لما تتذكر هذا الكلام تعلم أن تتعامل مع كريم جواد لا حد لما عندك، فتطمع أنت في الدنيا كده، لو جيت تسأل أبوك ولا تسأل والدتك ولا تسأل حد معاه مال بتاخذ بقدر بحذر، يعني عارف إن المسألة فيها ما فيها فتسأل وأنت عندك، لكن مع الله عز وجل أنت تسأل كما تريد، فخزائنه لا تكبر سبحانه وتعالى. فأنت أنت في كرم لا ليس بعده كرم، فتح الله عز وجل لك هذا الباب في هذا الوقت. وهي الفائدة الأخرى لأنك الليل له سر حقيقة، وهنا الله خصص هذا بالليل، والليل هذا سر، يعني كما قال شرف المؤمن في قيام الليل في هذا الوقت السحر لا يتصور لأحد صاحب همة صاحب دين صاحب عباده او صاحب علم طالب علم او غير ذلك ان لا يفوت هذا الوقت من الليل، لا يقوم لله عز وجل فيرفع يديه يدعو الله عز وجل ليساله فيعطيه او يستغفره فيغفر الله عز وجل له. هذا نقول الليل هنا شرف عظيم جدا مكمن العبادات والليل، يعني سواء كان في السحر او في غيره علما قراءه قياما ذكرا. ذلك حتى ابو بكر الصديق ويوصي عمر قال إن لله عملا بالليل، إن قال إن لله عملا بالليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله في الليل، كما جاء في معنى الوصية. ذلك يبين لليل أعمال وللنهار أعمال، فلا بد أن تعلم كل وقت ما هو عمله وتكون فقيها، تعمل الوقت في العمل في الوقت الذي قد أراده الله عز وجل فتفوز بأعظم الأجر في ذلك. وطبعا الآيات في ذلك كثيرة: المزمل والمدثر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا، آخر الآيات التي فيه الحث على قيام الليل وغير ذلك أيضا. فيه أيضا فوائد أخرى قلنا من صيغة العموم، وأخذنا فيها أنه من دخل فيها المسلم والفاجر والكافر إلى غير ذلك، وقد بينا حتى ما يعني أطيل. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من كرم الله، قال: ما رأيت أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، يسبونه يدعونه بالولد ويرزقه ما يعافيه. أيضا فيه إثبات صفة القول لله عز وجل، ممكن من الحديث نثبت القول لأن الله عز وجل هنا ينزل فيقول، وهنا إثبات صفة القول، وهذه سيأتي الكلام عنها في الباب الذي يليه، أسباب طبقة الكلام والقول، وأن الله يتكلم بصوت وحرف إلى آخر ذلك، أو صوت المسموع. أيضا ليه إثبات أن السماوات طبقات، لأن قال ينزل إلى السماء الدنيا، إذا السماء طبقات. أيضا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، في سماء دنيا وفي سماء عليا وفي درجات في السماء، قال جعل خلق سبع، خلق سبع السماوات. أيضا وبين الجمع في مسألة الأوقات التي كانت فيها، هي أيضا في مسألة حقيقة جميلة جدا، إنه في رواية قال حتى يطلع الفجر، تمام، وفي رواية حتى ينشق الفجر ثم يرتفع. البعض حمل أن هذا النزول يمتد إلى طلوع الشمس، يعني أن الله عز وجل نزوله يبقى من الآية من الحديث الثاني لما قال حتى ينشق القمر ثم يرتفع، بعض قال يرتفع تعود إلى الله عز وجل، يعني يرتفع للعلوم، والبعض جعل يرتفع هذه إلى يرتفع الفجر، يعني بطلوع الشمس، زي كان استدلوا من قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقالوا بأن الله عز وجل ينزل للسماء الدنيا ويكون في السماء الدنيا حتى يشهد صلاة الفجر، فيكون من صلى الفجر قد شهده الله عز وجل. أيضا على تأويل بعض أهل العلم في قول ثم يرتفع، جعلوا هذه يرتفع للفجر ليس يرتفع لله، فجعلوا ذلك واستدلوا بقول تعالى وقرآن الفجر كان مشهودا، الشهادة هنا للملائكة ولله عز وجل، أنه يظل النزول هذا إلى أن يرتفع الفجر تطلع الشمس، على قول بعض أهل العلم كما قلت، ويعني لا إشكال في التفسير لهذه المسألة تحمل يعني عليها، لكن هذه من الزيادات في الروايات. إن في رواية هنا وإن كانت ضعيفة فلا يزال كذلك حتى تترجل الشمس، وأنا ما قلت تترجل لأن الرواية فيها ضعف هذه، يعني تترجل الشمس واضحة طبعا، لو ثبتت دي كان المعنى هذا يصح، لكن أنا قلت على معنى يرتفع إن هذه الذي فيها معنى ذلك. طيب هذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونقف عند باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك، هذه إن شاء الله الأسبوع القادم. أنا كنت يعني مقرر محاضرتين لهذا الباب، لكن أعتقد كده أفضل إن إحنا ننتهي منه معا حتى ندخل في غيره، وإن كان أطلنا عليكم لعل فيه فائدة. جزاكم الله خيرا، ومن أراد ينصرف يتفضل، أراد يعني يسأل في الأمر المتاح.